الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به سبحانه، الدرس 46 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وكنا في الدرس 45 على التواتر ومعنى المتواتر لغة وشرعا، وبينا العلم الحاصل بالتواتر ضروري، وحد الخبر الذي يوجب الضرورة، وانقسام المتواتر إلى لفظي ومعنوي. ثم تناولت التواتر في الكتاب والسنة والإجماع، كل هذا في الدرس الماضي. وأما في بداية درسنا، فبدأت بعنوان الشروط المعتبرة في خبر التواتر. قال نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة: المسألة الرابعة شروط التواتر، وهي أربعة. أحدها أن يكون مستندا إلى مشاهدة حسية، بأن يقال رأينا مكة وبغداد، ورأينا موسى وقد ألقى عصاه فصارت حية تسعى، ورأينا المسيح وقد أحيى الموتى، ورأينا محمدا صلى الله عليه وسلم وقد انشق له القمر، وسمعناه يتلو القرآن ويتحدى العرب به فعجزوا عن معارضته. قال: ولا يصح التواتر عن معقول لاشتراك المعقول، ولا يصح التواتر عن معقول لاشتراك المعقولات في إدراك العقلاء بها، فليس اعتمادنا فيها على إخبار المخبرين مفيدا لنا ما ليس عندنا، لأن مستندهم في الإخبار عن ذلك النظر في أن العالم مثلا محدث، ونحن يمكننا أن ننظر فيه فنعلم أنه محدث، بخلاف المحسوسات، فإن بعض الناس يختص به دون بعض، فكان الإخبار عنها مفيدا للسامع ما ليس عنده، وما قد يكون له إلى مشاهدته سبيل لبعد المكان، كمن بالصين بالنسبة إلى مكة ومصر، أو لانقضاء الزمان كأهل عصرنا مثلا بالنسبة إلى عصر موسى عليه السلام وما قبله من الأعصار والأمم. أما الشرط الثاني وهو استواء الطرفين والواسطة في كمال العدد، أي يكون عدد التواتر المعتبر المذكور بعد موجودا في طرفي الخبر وواسطته، فالطرفان أحدهما الطبقة المشاهدة للمخبر عنه كالصحابة المشاهدين لنبينا صلى الله عليه وسلم، والثانية الطبقة المخبرة لنا بوجوده، والواسطة ما كان بينهما من طبقات المخبرين، فتكون كل واحدة من هذه الطبقات مستكملة لعدد التواتر، فلو نقص بعضها عن عدد التواتر خرج الخبر عن كونه متواترا، لأنه قد صار أحادا في وقت من الأوقات، لابد في السند كله في هذا التواتر، فلا ينقلب متواترا بعد. ومثل هذا وقع الطعن في توراة اليهود وإنجيل النصارى وما فعلوه عن أسلافهم، وذلك لأنهم قلوا بقتل بخت نصر لأكثرهم عند عدد التواتر، فلم يفد ما نقلوه العلم. وكذلك النصارى كانوا على عهد المسيح عليه السلام وبعده بمدة طويلة قليلا لا يحصل بهم التواتر على ما جزم به ابن حزم رحمه الله. الشرط الثالث العدد من شروط التواتر، وما يقوم مقام العدد من القرائن، في عدد وفي قرائن لثبات التواتر، وقد اختلف فيه هل هو معلوم المقدار أو لا. فمن زعم أنه معلوم المقدار قال فمن زعم أنه معلوم المقدار اختلفوا فيه أيضا. فقيل أقل ما يحصل به العلم اثنان، لأنهما بينة مالية في الأموال اثنان، وقيل أربعة لأنهم بينة في الزنا، وقيل خمسة، وقيل عشرون، وقيل سبعون، وقيل ثلاثمائة. قال الطوفي والحق أن الضابط حصول العلم بالخبر بعيدا عن العدد لأنه لا دليل عليه، أي الضابط في حصول عدد التواتر حصول العلم بالخبر، فمتى حصل العلم بالخبر المجرد عن القرائن علمنا حصول عدد التواتر، وإنما قيدنا الخبر بكونه مجردا عن القرائن لأن قد بينا أن الخبر الواحد يفيد العلم مع القرائن، القرائن بتقوي في تواتر الشيء ولا عدد فيه، فلا يلزم من مطلق حصول العلم حصول العدد، وإن كانت القرائن قد تفيده متضمنة إلى عدد ما. قوله ولا دور، كما بينت في اللقاء قبل الماضي أو الماضي، الدور توقف الشيء على ما يتوقف عليه ويسمى الدور، وسيبين هنا جواب سؤال مقدر وتقديره أن حصول العلم فرع على حصول العدد، فلو عرف حصول العدد فحصول العلم لكان دورا، فلو عرف حصول العدد بحصول العلم لكان دورا. وجوابه لا نسلم أن ذلك دور، لأن حصول العلم معلوم بالإخبار ودليله، فالإخبار علة حصول العلم، هذا الكلام سيأتي كله قواعد. فقال فالإخبار علة حصول العلم ومدلول له، والاستدلال على وجود العلة بوجود المعلول لا دور فيه، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما بالإجماع عند الأصوليين، إلا ما صح الاستدلال على وجود الصانع بوجود، وإلا لما صح في قاعدة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، وإلا لما صح الاستدلال على وجود الصانع بوجود العالم، وجدت العلة وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم، لأنه علته والموجد له. قال ولأن العلة لازم المعلول، والاستدلال على وجود اللازم بوجود الملزوم لا خلاف في صحته، إجماع آخر، الاستدلال على وجود اللازم بوجود الملزوم لا خلاف في صحته، وهو من أقوى طريق الاستدلال، يبين لك طرق الاستدلال القوية بمسألة العلة والمعلول والحكم يدور مع التي وجودا وعدما وهكذا. قال وهو من أقوى طرق الاستدلال، وهذا كما نقول في الشبع هو معلول الطعام والمشبع ودليله، أي دليل المشبع إذ لا شبع إلا بمشبع، والري شرب الماء معلول الشراب المروي ودليله إذ لا ري إلا بمروي بمرو، وإن لم يعلم القدر الكافي من الشبع والمروي ابتداء، ما تعرفش إمتى هتشبع ويبقى الشرب ملأك وارتويت يعني. قال والري، قال فإن الإنسان يأكل ويشرب ولا يعلم القدر الكافي له في الشرب والري قبل أن يشبع، أنت ما بتعرفش غير لما بتشبع وغير ما بتشرب وترتوي، هذا معنى الكلام. فقال لكن إذا شبع وروي علم أنه قد تناول من الطعام قدرا مشبعا ومن الشراب قدرا مرويا، فكذلك ما نحن فيه لا نعلم مقدار العدد المحصل للعلم ما هو، فإذا حصل العلم بالخبر علمنا حصول العدد المحصل للعلم لأنه لازم لحصول العلم وشرط له، والمشروط والملزوم يدلان على وجود اللازم والشرط، وهذا معنى قولنا ولا دور، إذ حصول العلم معلول الإخبار ودليله، كالشبع والري، معلول الشبع والمروي ودليلهما. وإن لم يعلم ابتداء، أي عند ابتداء الأكل، القدر الكافي منهما. وما ذكر من التقديرات يعني ما سبق من الاثنين والثلاثة والأربعة وما بعدها تحكم لا دليل عليه. يبقى الفصل القول عند الطوفي أن التواتر لا يلزمه عدد معين، بل هو حصول العلم كما حدث في الري والشبع. ثم ذكرت ما ذكره الإمام ابن حزم وذكر الأقوال في العدد التي ينعقد به التواتر في كتاب الإحكام، ثم قال: وهذه كلها أقوال بلا برهان. نفس الكلام اللي قاله الطوفي، الطوفي بعده يعني ابن حزم قاله أولا: وهذه كلها أقوال بلا برهان، وما كان هكذا فقد سقط. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لابد من الدليل والبينة والحجة والبرهان. فلم يبق إلا قول من قال بالتواتر ولم يحد عددا. لابد من وجود السبب والعلة والشرط حتى تكتمل الحجة. ما الدليل على حصول عدد معين بالتعيين يعني؟ ونقولها هنا إن شاء الله تعالى قولا باختصار، وبالله تعالى التوفيق. لكل من حد في عدد نقلة خبر التواتر حدا لا يكون أقل منه، يوجب تيقن صدقه وضرورة من 70 أو 20 أو عدد لا يحصيهم، وإن كان في ذاته محصي ذا عدد محدود أو أهل المشرق والمغرب، ولا سبيل إلى لقائه ولا لقاء أحد لهم كلهم، ولا بد له من الاقتصار على بعضهم دون بعض بالضرورة، ولا بد من أن يكون لذلك التواتر الذي تدعونه في ذاته عدد حتى يقبل منكم. إن نقص منه واحد لم يكن متواترا. بيقول لهم ابن حزم بيفصل القول، ما هو أي عدد لو نقص أو زاد يكون تواترا أو لا يكون تواترا؟ فقال: إن نقص منه واحد لم يكن تواترا، وإلا فقد ادعوا ما لا يعرف أبدا. تدعوا شيء مش صحيح ولا يعقل. فإذا لا بد من تحديد عدد ضرورة. فنقول لهم: ما تقولون، يضرب المثل ويبين، ما تقولون إن سقط من هذا الحد الذي حددتم واحد، انتوا قلتم 20، طب 19، أيبطل سقوط ذلك الواحد قبول ذلك الخبر أم لا يبطله؟ ما أدام في تحديد يبقى الحد ده شرط، والشرط لا يوجد المشروط بدون الشرط، زي الذي مثل الذي يصلي وهو غير متوضئ. فقال: قبل ذلك الخبر أم لا يبطله؟ فإن قال يبطله تحكم بلا برهان، فين الدليل؟ وكل قول بمجرد الدعوة بلا برهان فهو مطروح ساقط لا قيمة له ولا تقام به الحجة. فإن قال بقوله أسقطنا له آخر ثم آخر حتى يبلغ إلى عدد واحد، وإن حد عددا سئل عن الدليل على ذلك فلا سبيل إليه البتة. يقطع اليقين الشك باليقين، وقال: فلا سبيل له إليه البتة. وأيضا فإنه ما في المعقول فرق بين ما نقله 20 وبين ما نقله 19، ولا بين ما نقله 70 ولا ما نقله 69، وليس ذكر هذه الأعداد في القرآن، ما فيش دليل. وفي القسامة وفي بعض الأحوال وفي بعض الأخبار بموجب ألا يقبل أقل منهما في الأخبار. هذا كلام قوي للغاية. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم أتبعت كلام ابن حزم بكلام الشوكاني في الإرشاد. قال الشرط الثالث أن يبلغ عددهم إلى مبلغ يمنع في العادة تواطؤهم على الكذب. كلام عام وصحيح بس ما فيهوش عدد. يمنع في العادة تواطؤهم على الكذب ولا يقيد بعدد معين. نفس الكلام الذي قال، بل ضابطه، وده المهم، بل ضابطه حصول العلم الضروري من غير مسألة أعداد معينة. فإذا حصل ذلك علمنا أنه متواتر، وإلا فلا. وهذا قول الجمهور. ابن حزم في اللقاء السابق أو الذي قبله تكلم في أنه أقل التواتر اثنان، وذكرت حينئذ إجماع بعض أهل العلم أنه أربعة وما شابه. ولكن هنا كلام أهل العلم في هذا الباب وفي هذا الفصل يبين في الشروط المعتبرة في حد التواتر أن المسألة ليس فيها عدد معين. وقال السمعاني في قواطع الأدلة، وأما شروط التواتر فأشياء، وذكرها، منها أن يعلم المخبرون ما أخبروا به، ما أخبروا به عن ضرورة، إما بعلم الحس من سماع أو مشاهدة، وإما بأخبار متواترة، فإن وصل إليهم بخبر الواحد لم يصح منه التواتر. هناك فرق بين المتواتر وبين الآحاد. والثاني أن يكثر المخبرون كثرة، أو أن يكثر المخبرون كثرة يمنع معها اتفاق الكذب منهم والتواطؤ عليه، لأن لو جوزنا أن يشتركوا في الخبر اتفاقا أو بتواطؤ أو تراسل لم تأمن أن يكونوا كذبوا في الخبر. وقد عبروا بما قلناه، وهو أن الشرط أن يكون شواهد أحوالهم تنفي عن مثلهم المواطأة والغلط، كذلك الكذب. والشرط الثالث أن يتفقوا على الخبر من حيث المعنى، وإن اختلفوا في العبارة، فإن اختلفوا في المعنى بطل تواترهم، التواتر المعنوي والتواتر اللفظي كما بينت في اللقاء السابق. فقال هنا وإن اختلفوا في العبارة، قضية اختلاف في الألفاظ ما فيش مشاكل، لكن المعنى الكلي صحيح، يبقى تواتر معنوي. والشرط الرابع أن يستوي طرفاه، أوله وآخره ووسطه، فيؤدي العدد الذي ذكرناه عن مثله إلى أن يصل بالمخبر عنه، ويمكن أن يختصر هذا كله فيقال الشرط أن يكثر المخبرون كثرة يمتنع معها التواطؤ على الكذب، ويكون بما أخبروا به مضطرين، وهذا كاف، ما فيش عدده. واعلم أنه ليس في عدد المخبرين في التواتر حصر وعدد معلوم، يبقى ما قيل قبل ذلك بالإجماع على أربعة أو ما شابه ليس بدليل وليس بإجماع. واعلم أنه ليس في عدد المخبرين في التواتر حصر وعدد معلوم ولا يزاد عليه، وإنما الشرط ما ذكرناه. ابن حزم قال قبل كل هؤلاء منهم السمعاني، وإنما الشرط فيما ذكرناه، وإنما لم يصدر العدد ليكون أنفى للريبة وأبعد من التصنع، لأنه قد ينتفي الارتياب عن عدد ولم يثبت بهم التواتر، ولا ينفي عن عدد هو أكثر، أو ولا ينفى عن عدد هو أكثر، ده نوع من الحصر، فلا يثبت بهم التواتر، ليس كذلك. وهذا لأن ما يدل عليه من شواهد أحوالهم مختلف، فامتنع به حصر عدد وليس فيه نص مشروع. انتهى كلام السمعاني رحمه الله. وقال الشوكاني في إرشاد الفحول، وأما الشروط التي ترجع إلى السامعين فلا بد أن يكونوا عقلاء، إذ يستحيل حصول العلم لما لا عقل له، لمن لا عقل له، والثاني أن يكونوا عالمين بمدلول الخبر. قلت في الهامش، قال المردوي في التحبير: رابع الشروط كون السامع غير عالم بمدلوله ضرورة أو استدلالا، كالإخبار بأن الماء فوق الأرض، وبأن العالم محدث لمن هو مسلم. وهذا خارج من قولنا في حد التواتر يفيد العلم، لأن هذا لم يفد شيئا، لأن العلم بذلك كان حاصلا. ثم قال الشوكاني الثالث، يبقى الشوكاني في إرشاد الفحول قال: وأما الشروط التي ترجع إلى السامعين فلابد أن يكونوا عقلاء، إذ يستحيل حصول العلم بمن لا عقل له، والثاني أن يكونوا عالمين بمدلول الخبر، والثالث أن يكونوا خالين عن اعتقاد ما يخالف ذلك الخبر لشبهة تقليد أو نحوه. ثم بعد ذلك عنونت عنوانا فقلت: لا يشترط في التواتر عدالة المخبرين ولا إسلامهم، وبيان معنى ذلك. لأن في الشروط الحديث الصحيح أن يكون عدلا ثقة، فهنا قال: لا يشترط في التواتر عدالة المخبرين ولا إسلامهم، وبيان معنى ذلك. قلت بيان معنى ذلك حتى لا يختلط الأمر ونفهم ما يريد أهل العلم. قال نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة: ولا يشترط عدالة المخبرين ولا إسلامهم، يعني في التواتر. ليه بقى؟ لأن مناط العلة، يعني لأن مناط حصول العلم كثرتهم، بحيث لا يجوز عادة تواطؤهم على الكذب، لا العدالة والإسلام وسائر أوصاف الرواية. هذا هو الفاصل، رواية الأحاديث ومسألة التواتر. شروط التواتر إيه؟ مختلف شروط التواتر مختلفة عن شروط الحديث الصحيح. قال: لأن ذلك إنما يشترط في الشهادات وأخبار الآحاد، لأنها إنما تفيد الظن. أما التواتر فهنا قال: وأخبار الآحاد، لأنها إنما تفيد الظن. سيأتي إن شاء الله بإذن الله تعالى بعد ذلك في الدرس القادم إن شاء الله في مسألة الآحاد. فهنا ذكرت، قلت في الهامش: أما خبر الواحد كما سيأتي فإنه مفيد للعلم، لأن هنا الطوفي يقول يفيد الظن التواتر، فإنه مفيد للعلم. فذكرت، قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، العقيدة الطحاوية للطحاوي: وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني، وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع. أخذ المسألة تدريجيا، سأبين هذا في اللقاء القادم إن شاء الله في الآحاد، وأنقل لكم، والكتاب عندكم، مجموعة من الإجماعات على أن حديث الآحاد يفيد العلم اليقيني لا الظني. لذلك قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله على الآحاد: وهو أحد قسمي التواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع. يبقى الصحابة أقروا بذلك كما سنعلم إن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله، ولكن ذكرته هنا حتى لا يؤخذ كلام الطوفي. أما التواتر فهو مفيد للعلم الضروري أو النظري كما سبق، فهو مستغن عن اعتبار أوصاف المخبرين المرادة لتقوية الظن وغلبته. فإن قيل: فلما لم تقبلوا أخبار اليهود والنصارى على كثرتهم؟ سؤال قوي جدا، مليارات على دين المسيح في هذه الآونة، بأن شرعهم باق أبدا لا ينسخ، ونحوه من الأخبار القادحة في دين الإسلام. مليارات يقدحون في دين الإسلام، هل يعتبر هذا تواترا ونقول لا إسلام؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قلنا لوجهين، إيه بقى؟ أحدهما ما سبق من اختلال عدد التواتر في أخبارهم لقلتهم. نحن أمة الإسناد، وهذه الأمة تميزت بالإسناد عن الأمة التي غيرها. الثاني أن قد بينا أن حصول العلم هو الدليل على حصول العدد، هو الدليل على حصول العدد، ونحن لم يحصل لنا العلم بصحة ما قالوا غير الأديان، الأديان غير الإسلام، فعلمنا جزما أن العدد لم يحصل، إذ ما لا دليل عليه لا إسناد إليه. هذه قاعدة، ما لا دليل عليه لا إسناد إليه، ما لا دليل عليه لا إسناد إليه. وأكثر ما ينقلونه من موضوعاتهم وموضوعات الزنادقة كابن الراوندي ونحوه، فإنه يقال هو الذي نبههم أن يحكوا عن موسى عليه السلام أنه قال تمسكوا بالسبت. موسى ما قال تمسكوا بالسبت، أو شريعتي باقية ما دامت السماوات والأرض، ما قال موسى ذلك وما أوحى الله إليه بذلك. ولا يشترط اتحاد الدين، والدليل على ذلك على عدم اتحاد الدين أنه لو أخبرنا جماعة من اليهود أو النصارى أو غيرهم من الكفار وحصلت شروط التواتر فيهم أو شروط التواتر فيهم لجاز أن يحصل لنا العلم بخبرهم، وإنما اشترط هذا الشرط اليهود ليقدحوا في أخبار النصارى بمعجزات المسيح، وفي أخبار المسلمين بمعجزات محمد عليه السلام، لأن كل واحدة من الطائفتين منحصرة في دين واحد. هذا ما أرادته اليهود. أما اليهود فقد أمنوا بذلك أو أمنوا ذلك لأن الطائفتين الأخريين يوافقونهم على معجزات موسى ونبوته، ولذلك اشترطوا في المخبرين أن يكونوا من أهل الذلة. اليهود يقولون علينا هكذا، نحن المسلمين قوم همج ورعاع وما شابه. وقال المرداوي في التحبير شرح التحرير قوله أما اليهود فقد أمنوا ذلك لأن الطائفتين الأخريين يوافقونهم على معجزات موسى عليه السلام ونبوته، ولذلك اشترطوا في المخبرين أن يكونوا من أهل الذلة. وقال المرداوي في التحبير شرح التحرير وللمتواتر شروط بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه، فمن المتفق عليه بحسب المخبرين أن يتعدد المخبرون تعددا يمنع اتفاقهم على الكذب، لم يحدد أيضا كما قال أهل العلم من قبل على الكذب بطريق الاتفاق أو بطريق المواضعة. قلت في الهامش المواضعة مصدر واضعة، وهو ما تعارف عليه الناس، ويعد أحد مقاييس الأخلاق وأحد مبادئ العلم والمعرفة، وكذلك المواضعة المناظرة وفي المناظرة في الأمر، وأن تواضع صاحبك أمرا تناظره. طيب، يبقى هذا معنى المواضعة، فقال أو بطريق المواضعة، وأن يكونوا مستويين في التعدد والإسناد بالغا ما بلغ عدد التواتر أو ما بلغ عدد التواتر. ومحل هذا إن وجد بأن يكون للخبر طرفان ووسط كما قال قلت في النقولات السابقة، وإلا فقد يكون عدد التواتر من عن أخبار من عاينوه كأخبار الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكتفي بذلك بلا نزاع، بل هو أولى، أو فيكتفى بذلك بلا نزاع بل هو أولى من الطرفين والوسط. احنا حددنا قبل ذلك وجود التواتر في البدايه والنهايه والوسط، طرفان ووسط. فقال هنا بل هو اولى من الطرفين والوسط، اللي هو ايه؟ الذي اكتفي به بلا نزاع. قال وان يكونوا مستويين في العدد والاستناد بالغا ما يبلغ عدد التواتر، ومحل هذا ان وجد بان يكون للخبر طرفان ووسط، والا فقد يكون عدد التواتر عن اخبار من اخبار من عاينوه كاخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيكتفى بذلك بلا نزاع. بل هو اولى من الطرفين والوسط وكاخبار التابعين عن الصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اشد واقوى مما قيل من الطرفين والوسط. ومن المختلف فيه ما زاده الموفق ابن قدامه يعني والآمدي وابن حمدان ايضا من الحنابلة ابن حمدان، ان يكون المخبرون عالمين بما اخبروا به. قال هو ضعيف غير محتاج اليه، هو ضعيف غير محتاج اليه، ان يكون المخبرون عالمين بما اخبروا به. قال لانه ان اريد علم جميعهم فباطل، لأنه قد لا يكون جميعهم عالمين، بل يكون بعضهم ظانا ومع هذا يحصل العلم أو يحصل العلم. وإن أريد علم البعض به فهو لازم ما ذكرنا من القيود الثلاثة قلت في الهامش، وهي شروط المخبرين التي تقدمت، وهي كون عددهم يمنع معه التواطؤ والاتفاق على الكذب، والثاني أن يكون الخبر مستندا إلى الحس، والثالث أن يستوي الطرفان والوسط في ذلك. فقال به فهو لازم ما ذكرنا من القيود الثلاثة عادة، ولأنها لا تجتمع إلا والبعض عالم قطعا، وإلا يكون يعلم حصول هذه الشروط ممن زعم أن إنه نظري بشرط تقدم العلم بذلك كله، وأما نحن فالضابط عندنا هو هذا كما ذكرت قبل ذلك وبينت ما الضابط. فقال هنا كما قلت في كلام الشوكاني في صفحة 356 بل ضابطه حصول العلم الضروري به، فإذا حصل ذلك علمنا أنه متواتر وإلا فلا، وهذا قول الجمهور. فقال هنا وأما نحن فالضابط عندنا حصول العلم بصدقه، نفس كلام الشوكاني، والشوكاني ينقل عن المرداوي، وأما نحن فالضابط عندنا حصول العلم بصدقه، فإذا علم ذلك عادة علم وجود الشرائط. يبقى ما فيش شرط هناك في مسألة تحديد العدد، ألا لا أن الضابط في حصول العلم سبق العلم بها كما يقوله من يرى أنه نظري. إذن فتكلمنا هنا في هذا اللقاء عن شرط التواتر، لا يشترط التواتر في عدالة المخبرين ولا إسلامهم وبيان ذلك، وبينت أيضا شروط خبر التواتر من أن يكون مستندا إلى مشاهدة حسية واستواء الطرفين والوسط في كمال العدد، والعدد من شروط التواتر وما يقوم مقام العدد من القرائن، وبينت أنه ليس هناك حصر في العدد كما نقلنا الإجماع نقله ابن حزم وغيره. فهنا بهذا الذي قلته ينتهي الكلام في التواتر، ونبدأ بعده بإذن الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله في الدرس 47 من خبر الأحاد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.